الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأضحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأضحي ومحمد عربي. نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا.